وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة ايه؟ فرعون. فرعون اللي ادعى الألوهية مش قادر يخلي امرأته تتبعه في العقيدة، قال لك لا، المرأة لها ذاتية عقيدة مش تبع لحد في العقيدة ابدا ابدا. طب ما قالهاش مين هي؟ قال لك مش ضروري، ده بده يثبت ان المرأة لها ذاتية عقدية فلا يمكن ان تتبع احدا في ايه؟ في هذه العقيدة. اي امرأة فرعون اللي ادعى الألوهية وهي قالت رب الدنيا عندك ايه؟ في الجنة، ولا الجني من فرعون وعمل، ولا الجني من القوم الايه؟ لكن لما جه عند ستنا مريم قال ايه؟ قال ومريم، مش بس مريم، ومريم ابنه عمران، ده جابنا سابها من جهه ابوها، مش كده ولا لا؟ ليه؟ لان ما حدث لها لم يتكرر. تبقى الخصوصيه موجوده ولا لا؟ خصوصيه موجوده مش اسوه. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا. انتبذت يعني ابتعدت، نبذ هذا الشيء عنه يعني ايه؟ ابتعد. انتبذت من اهلها اللي هم بهم الانس، فكأن انسها لا بالاهل ولكن انسها بمين؟ برب الاهل. اذا انتبذت من اهلها، لو كان انتبذت من الناس لا، ده انتبذت من مين؟ من اهلها. ومكانا ايه؟ شرقية. طب شرق ايه؟ طب ما هو كل مكان يصحي انه يبقى شرق ويصحي انه ايه؟ وده الكلام في الشرق والغرب لغة لمكان ثابت، يعني احنا بنقول الشرق كذا والغرب كذا، مفهوم؟ ولكن اللي في الغرب برضو قول علينا ايه؟ شرق. يعني اذا الشرق والغرب دي كلمته ايه؟ دائرة، كل مكان فيه شرق وفيه ايه؟ يبقى لازم نشوف شرقية بالنسبة لايه؟ لعالم هناك وهو بيت المقدس. الشرق بيت الايه؟ بيت المقدس. اذا انتبذت من اهلها مكانا شرقيا لتفروع لمين؟ للعبادة ولخدمة هذا الايه؟ المقدس. فاتخذت من دونهم حجابا. الله، طب ما هي انتبذت مكان شرقي، ام قال لك ده بعد المكان، انما ما يمنعش ان فيه مكان تاني يجي الناحية دي، ولما يجي المكان الناحية دي انهم نعمل حجاب تاني، يبقى اخذت مكانا ومكينا. واذكر في الكتاب مريم اذكرها حالة انتبذت، ابتعدت من اهلها واتخذت لها مكانا شرقيا. شرقي ايه؟ شرقي البيت بتاعها، شرقي بيت المقدس، يعني المكان اللي يكون بقى دول اثنين شرق. يعني ليه؟ لانهم كانوا يتفاءلون بشروق الشمس لانها سمة النور المادي، سمة النور المادي الذي يجعل الانسان لا يتعثر في الاشياء ويستطيع ان يسير فيه على ايه؟ على هدى. لان لله كما قلنا سابقا نوران، نور للماده اللي هي بيجي من الشمس ومن القمر ومن النجوم ومن المصابيح، دي دون نور للماده. يعني ايه؟ يعني نور لك الماده قدامك، علشان كما قلنا اذا سرت لا تصطدم باقوى منك فيحطمك ولا باضعف منك فتحطمه، تقوم تتفادى الاشياء وتمشي على ايه؟ ولذلك يقول لك يمشي على نور، يمشي على نور. ده في المسائل المادية، كذلك له منهج آخر لمسائل القيم عشان ما نتعثرش في القيم أيضا، فله نوران. ولذلك يقول في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره إلى آخره، وبعدين يتكلم يقول لك نور على نور. إيه النور اللي على نور؟ اللي ينزل لكم بقى من الإيه؟ من الوحي. في بيوت أذن الله أن ترفع وتأخذ منها الأشياء تنور لكم الإيه؟ تنور لكم الكهف. فكانوا يتفاءلون بهذا النور لما يجي من ناحية المشرق، فاتخذت المكان بتاعها ناحية الايه؟ ناحية المشرق. والحجاب هو ما يجعله الانسان حاجبا له عن غيره وحاجبا لغيره عنه. الحجاب مرة يكون حجاب مفرد هو ساتر فقط يستر، ومرة يبقى حجاب مركب. واذا ارادوا انهم يبرروا في التستر يعملوا الحجاب ايه؟ مركب. زي احنا ما نشوف مثلا في الاشياء اللي بيعملوها على الشبابيك الستاير دي، مره تبقى الستاره واحده ومره تبقى ايه؟ تبقى السترتين علشان تستطيع ان تحجب الضوء ايه؟ الضوء اكثر. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى واعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستور. فده الحجاب ساتر، الحجاب ساتر ولا الحجاب مستور؟ قال لك حجابا يعني هو حجاب وفي ذاته ايه؟ مستور بحجاب اخر. وجلنا لها نظير في ظلا وظليل، الظل بيحجب عنك الشمس،

ولذلك هناك ايه وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الايه الا ان قالوا إيه؟ ابعث الله بشر رسولا؟ قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ايه رسول، ولو جعلناه ايه ملك لجعلناه رجلا. مش ممكن يقابلك وهو ملك، امال يبقى ايه؟ لازم يتمثل في صوره ايه؟ في صوره بشر. صوره البشر ده عشان الاناث، لانها ما شافتش الملك، فيمكن لما تشوف الصوره دي تفزع، فجاب لها في صوره ايه؟ بشر، فتمثل لها بشر. بس بشر شكله ايه بقى؟ نشوف كده. فتمثل لها بشرا اي من جنسها، سويه. يقال فلان سوي التكوين اذا كانت ابعاد جسمه منسجمه مع بعضها، يعني كده يقول لك ده انسان ايه مساوي، مساوي. لا لا لا، جبهته نص وشه، ما فيها ناس جبهته تبقى نص وشه، فيها ناس مناخيرها اواكل وشه، فيها ناس بقها يبقى مش عارف ايه، فيها ناس يبقى مثلا عندك لا، انما هو بشر ايه؟ بشر سوي. ايه كلمه غير بشر سوي ليه؟ قال لك للاناث، ادي واحده. وايضا ليثبت ان مريم عفيفة عفيفة عفيفة، بدليل انها لما شافت الانسان السوي الوسيم الجميل ده اللي شكله مش عارف ايه، قالت اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. ولو كان فيها بس كانت تستلطف، ولو تتكلم وهي كلمتين ولا حاجه ابدا، اعوذ بالرحمن منك ان كنت ايه؟ ان كنت تقيا. يبقى بشر عشان ايه؟ يؤنس، وعلشان يبين لك انها مع انه بشر سوي، والبشر السوي ده هو اللي يعجب مين؟ يعجب المرأة، شكله بندامه زيه سمته بزيته الله. مع ذلك ساعة ما قلت له أعوذ بالرحمن منك إن كنت إيه تقيا، دل على أنها إيه؟ عفيفة في منتهى العفة والاستقامة والإيه؟ والالتزام. فتمثل لها بشر سوية. ساعة ما تمثل لها بشر سوية قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أعوذ أي ألتجئ، ألتجئ الى الله منك، لانني اخاف لا تفتك بي لا تعتدي علي لا تعمل فيها، فانا ما اعمل، انا ضعيف امراه، فانا لا استعيذ الا بالله، هو اللي يقوى على انه ايه يرضى عني. واذا استعذت بالله فهم ان الذي يحترم استعاذه انسان بربه الانسان المؤمن، الا اقول اعوذ بالله انا استعذت بالله منك يا شيخ، يقول له خلاص يا شيخ، وانا انت استعذت بالله واستجبت به، انا لست واقعا حتى اجترئ على من استعاذ بربه، مش ما عنديش الجرأة دي. ولذلك قلنا سابقا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب امرأة وكان فيها شيء من حسن، وبعد ذلك غيرت النساء بقى قالوا الست اللي جايه دي جديده دي هيبقى مش عارف احسن تغلبنا على رسول الله ومش عارف ايه، فقالوا لها إيه؟ ان رسول الله يحب اذا اقترب من الانسان ان الانسان سيستقبله يقول له اعوذ بالله منك. البيت بدويه غلبه، لا ساعه ما دخل عليها رسول الله قالت له اعوذ بالله ايه منك، اما لا استعذت بمعاذ اذهبي الى اهلك. يبقى اذا اللي يحترم الاستعاذة بالله من التقي. فقالت ان كنت بقى تقي انت جاي بتقول لي علشان تعمل ايه ولا ما نعرفش، انما ان كنت تقي ابعد عني. وكلمة اني اعوذ بالرحمن ليه؟ ايه كلمة الرحمن دي؟ لانها برضو في امل انه حتى وان لم يكن تقي رحمة ربها تقيها منه. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك، أنا مش جاي من نفسي، أنا رسول إيه؟ رسول ربك. وكلمة ما قالش رسول الله، رسول الرب المتولي التربية، والذي تولى تربية شيء يعمل إيه وياه؟ حسن تربية له يصونه عن أي إفساد، لأن احنا قلنا عطاء الربوبية عطاء مادي يديك الحاجات دي، انما الالوهيه عطاء معنوي، عطاء قيم عباده. طب اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقي، وان لم تكن تقي ما استعذت بالرحمن؟ لا، اعوذ بالرحمن منك ادي قضيه، فان كنت تقيا فاحترم هذه الاستعاذه. ان كنت تقي احترم هذه الايه؟ الاستعاذه. وان ما كنتش هتحترمها انا لجأ الرحمن رحيم يحطني ويعني. فيبقى النص ايه؟ فيه الاحتمالين لايه؟ الاثنين. قال انما انا رسول ربك لاهب لك. اهي كلمه لاهب لك دي كان يجب ان يفهم منها انها هبه، مش باسباب تكوينك وسببيه، ده مساله جايه كده من عنده. طب ده احنا قلنا في يحيى وزكريا ان هو هبة، لان كان الرجل زكريا بلغ من الكبر واذا امرأته عاقر، لكن الجهازين موجودين الاثنين ولا لا؟ الذكورة والانوثة. لكن في دي ما فيش ذكورة، فتبقى الهبة هنا هبة صح. لأهب لك غلاما زكية. غلاما زكية، زكية يعني فيه ذكي من الذكاء، وفيه ذكي يعني مطهر صافي نقي. ساعة ما يقولها لأهب لك غلاما زكية، كانت الفطنة تقتضي انه هبة، هبة، ومدام هبة ما تبحثيش في في الأسباب. قالت أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية؟ التقاء الرجل بالمرأة أو الجنس الذكوري بالأنوثة له وسائل. الوسيلة الأولى شرعها خالقهما، نتجوز وتبقى إجاب وقبول والشهود والدنيا والآخرة، يبقى ده إذا مس يبقى مس على الحلال. طب ما فيش دي، أم قال لك يبقى مسألة إن هو يفترق بقى على حرام، الحرام دي بموافقته ولا من غير موافقته؟ بموافقتها لها كلام، من غير موافقتها يبقى اغتصاب، يبقى اغتصاب. وبموافقتها وهو الطالب ولا هي اللي طلبت؟ يبقى ادي كل كل الامور، كل الاحوال. اذا الحلال ان انا اعمل ان بإجاب وقبول والشهود ويتجوز، ادي التقاء الذكر بالانثى، قال التكاثر والاستمتاع. طب والحاله الثانيه ان ما يكونش العقد ده موجود، ده له كام صوره؟ ام قال لك يجي واحد كده يروح مغتصب بنت غصب عنها، ادي واحد يجي ويقنعها بانها ترضى، يا تكون هي اللي دعته لكده. في واحده ما تدعيش واحد، انما ان تعرض لها واحد يبقى زي بعض. فعرف ألف بقى الحالات انا ازاي يكون لي غلام وانا الحالات مش عندي؟ لم يمسسني بشر. لم يمسسني، يمسني بشر اما بطريق الحلال واما بطريق الحرام، الاغتصاب او التالي، وانا بذاتي لم اكن بغي. يبقى منعت الاحوال كلها ولا لا؟ يبقى اذا وسيله وجود غلام لي وسيله لا سبب لها، لانني لم يمسسني كلمه مسني بشر اذا جت في القران يبقى المقصود منها النكاح. ولذلك هناك في القران واذا طلقتموهن ولم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فيهن، الا تمسوهن يعني يعني المراد بها النكاح، بس تعبير مهد. ولذلك الامام ابو حنيفه رضي الله عنه لما جيت لامستم النساء قال لا، ده مش المراد اللمس اللي هو المس، ده المراد العمليه ايانا، يعني جامعتم النساء. ليه؟ قال لك اذا كان المس نفسه يطلقه القران، المس بس يطلقه القران ويريد به النكاح، تبقى المس من طرف واحد، انما الملامسه ده مفاعله بالاثنين، تبقى دي من باب اولى، يبقى لامستم يعني تبقى جامعتم. قالت ان يقول ان يستفهم بها عن الكيفيه. الله، اذا هي لما جت منعت الكيفيات التي تعرفها، وما دام منعت الكيفيات التي تعرفها من انه زواج بحلال التقاء بحرام، هي اللي طلبت. ولذلك قال بغي يعني تبغي الرجال، حتى في اعرفنا زمان يقول لك البغاء، كانوا بيسموه البغاء، ويقول لك بغيه يعني هي اللي هي اللي تقعد في حته كده قدام الدكان ولا قدام البيت وتعرض نفسها على مين، ومش تعرض نفسها يمكن تشده، يبقى هي اللي تبغي ولا الاخو بغي، او بغيا مبالغه في في البغي وهو الظلم، لان شيء باغ ولما تبالغ فيه تقول بغيش، يعني مبالغ في البغي. قال لك طب هو بيقولش باغي ليه ولا اشمعنى بغي؟ ام قال لك لان لما يكون باغي يبقى في حقوق ما حول العرض، انما في حته العرض ده هو هي اللي صعبه قوي، يبقى عايزه واحد يعني برضه زي كما قال الحق في قصه زكريا ويحيى، قال له ده انا امراتي عاقر وانا بلغت من الكبر، قال له كذلك قال ربك، هو قال كده وبس. لما تستعجل من اي حاجة جاي لك بها رسول من اعلى منك تقول له ده ازاي تيجي؟ تقول له هي كده، هي كده يعني ايه؟ يعني كلام اصدره ممن يملك التنفيذ، كلام اصدره ممن يملك ده وانا موافق له، زي ما بيقولوا كذلك في سورة يحيى وزكريا، قال له انا عارف انك انت بلغت من الكبى العجل وامرأتك ايه عاقل، انما انا قلت وقد خلقتك من قبل ولم تكن كذلك تقول هنا ايه؟ قال قال كذلك قال ربك. بعض اللي متوركين على القرآن يقول السورة الواحدة وفي السياق الواحد مرة يقول لله قال كذلك قال ربك، وفي دي يقول قال كذلك، هي ايه الصح دي ولا البليغة دي؟ كذلك ولا كذلك؟ نقول له انت مش فاهم، انت فاهم ان النزاع دي اسم إشارة كلها كده، ده ذا اسم إشارة والكاف للخطاب، فإن خاطب ذكرا يقول له ايه ذلك، وإن خاطب أنثى يقول ذلك. قال كذلك قال ربك، وبرضه قال ربك، ومعنى ربك يعني المتولي ايه؟ المتولي تربيتك، واللي بيتولى تربية ربه يربيه التربية اللي تعينه على مهمته المرادة للمربي. كذلك قال ايه ربه، هو برضو قال هو علي ايه اي، زي ما قال هناك هو علي ايه، وزي ما قال في اعادة الانسان بالبعث ويبعث جسمه قال وهو اهون ايه علي. كلمة هين وهين دي بالنسبة لله لا تأتي على حقيقتها، ليه؟ لان كلمة هين يبقى فيه اهون، هذه واحد، وفيه صعب وفيه ايه اصعب، يبقى المسائل كلها ماشيه دي بالنسبه للفعل حين يعالجه الانسان يعمل دي تبقى دي هينه وده اهون وده صعب وده اصعب بالنسبه للعلاج، انا بعمل بايدي وبعمل بطاقتي، انما اذا كان الله بكل يبقى قد بعضها ما فيش لا هين، انما بيكلمنا على قد عقلنا، بقول ان كنت قد خلقتكم من غير شيء فلان اعيدكم من اشياء، يبقى دي ايه بمنطقنا هين ولا مش هين. قال كذلك قال ربك هو أي إيه؟ أي إعطاء الغلام ولم يمسسك بشر زي ما قلت ولا ما كنتش بغي، كذلك الحالة دي زي ما أنت بتقولها أنت صادقة، لا مسك بشر لا بزواج ولا بغير زواج ولم تكون أنت إيه بغي، صحيح الكلام ده صح، إنما حيجي الغلام. كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله، طب يعني بده ربنا بس يفرض قدرته بس كده؟ قال لك لا، ده عايز يعملها آية، ولنجعله آية للناس، آية يعني أمر عجيب، والأمر العجيب هو الذي يخرج عن مألوف العادة والأسباب. تقول لك ده فلان آية في الحسن، ده آية في الذكاء، ده آية في الخلق الكريم، ده آية في صنعته، يبقى كلمة آية ما فيش إيه إلا للشيء اللي إيه اللي خرج عن معتاد التناول، الناس بتتناول اشياء كثيره بس في واحد يتناول بحسك ومهاره، يبقى يقال هو ايه هو ايه مع الاول نجعله ايه ايه على ايه؟ ام قال لك على ان الله كما خلق ادم من غير اب وام وخلق حواء من غير ام اي باب دون ام، يخلق عيسى من ام دون اب ثم يخلقكم جميعا من اب وايه وأم، وقد يوجد الأب والأم ولا يريد الله فيجعل من يشاء عقيما، إذن أمر لا يحكمه قانون إلا إرادة المكون، ساعة ما يعود انتهت المسألة. أدل إيه؟ يبقى إذن الآية أن يكون إنسان عالما بأن ربه الذي خلقه قادر على أن يخلقه على أي وجه شاء، وإياكم أن تتصوروا أن إيجاد التكاثر لا بد فيه من ذكر وأنثى، ليه؟ لأنه هو خلق أولا بدون ذكر وأنثى، وخلق من ذكر دون أنثى، وخلق من أنثى دون إيه ذكر، ويبقى الذكر والأنثى موجودين ولا يجيبش حاجة، ويجعله من يشاء إيه، تبقى المسألة مش أسباب مش ميكانيكا بقى، ده مسألة إرادة مكون أن يريد أو لا يريد. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس، هو اللي مجعول آية ولا مريم اللي مجعولة آية؟ طب هو كان ممكن يتوجد برضه بأب وأم معاه، يبقى الآية فيه الآية، إنما هو السبب الأصيل في الإيه في الآية، ولذلك هيجي في آية تانية وجعلنا ابن مريم وأمه الآية وجعلنا ابن مريم وأمه إيه الاثنين مش آيتين آية واحدة، لأن دي ما يجيش إلا من ده وده ما يجيش إلا إيه إلا من ده. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقدريا. رحمة بقى نجعل بهذه الصورة رحمة، أيوة إيه، نرحم الناس من أن يشكوا في أن قدرة الله منوطة بأسباب ولازم الأسباب تيجي وإلا ربنا ما يعملش، يوم مجرد هذا الخاطر بالنسبة لربنا لا يصح. فرحمنا الله من الخواطر بواقع يؤكد أن طلاقة القدرة تأتي بأي شيء من لا شيء أو من بعض الشيء. وكان أمرا مقضيا، يعني المسألة ما تنقشش فيها، ايوه اتنقش فيها، دي مسألة ايه منتهية. ليه؟ أم قال لك لأن الكلام عما يأتي مستقبلا إن كان من متكلم لا يملك إنفاذ الكلام يمكن يتغير رأيه، يقول نعمل الشيء الفلاني ده بكرة، يمكن بكرة ما يجيش ايه وما يكونش موجود، يمكن الشيء نفسه ما يكونش موجود، يمكن موجود والنية تغيرت. الله يبقى النية موجودة وبعدين الإمكانيات ما توجدتش، النية موجودة والإمكانيات ومارس الله، يبقى إذا ما ملكش أبدا أي حاجة. إنما اللي يملك كل الظروف دي مين؟ الله. ساعة تقول أمرا مقضيا يعني إذا قال لك حاجة تبقى إيه؟ ولذلك تكلمنا عن هذا حينما يتكلم الحق سبحانه وتعالى في تقسيمات الأفعال. إحنا عارفين إن الأفعال منها ما هو ماضي ومنها ما هو إيه؟ مضارع. الماضي يبقى زمن انتهى قبل الكلام، والمضارع يبقى يساعد الكلام يوجد يا بعد الايه الكلام، اذا جت بالسين ولا بسفه يبقى بعد الكلام، يبقى فيه شيء ياتي قبل الكلام وده اسمه ايه ماضي. شيء ثاني يجي مع الكلام يبقى مضارع للحال، انا اكله للوقت ساكله يبقى للزمن المستقبل. لكن الافعال اذا جاءت مع الله محدثها تنحل عنها الماضوية والحالية والاستقبالية. فإذا قلت كان الله غفورا رحيما، كان وبعدين والنهاردة إيه يعني مش غفور رحيم ولا إيه؟ ها؟ كان ولا يزال. طب وسمعنا كان دي؟ أم قال لك لأني عايز أقول إن الرحمة دي أزلية والغفران أزلي حتى قبل أن توجد، لأن مش ضروري الصفة لا توجد في الموصوف إلا بعد تعلق الإيجاد. يعني كان الله خالقا قبل أن يخلق الخلق، وكان الله غفورا قبل أن يحدث من يذنب، الصفة موجودة فيه وبالصفة خلق. الله خالق يعني قبل أن يخلق، قبل أن يخلق وبالصفة التي فيه أوجد الخلق. يبقى احنا قلنا زمان لما نقول فلان شاعر، هو شاعر لما قال أصيبة، لما قال أصيبة أنت علمت أنه شاعر، انما هو شاعر وبالشعر صنع القصيدة. اذا هو شاعر قبل القصيدة ولا مش شاعر؟ هو شاعر قبل الايه القصيدة. كذلك الحق لما اقول لك وكان الله غفورا رحيما، يبقى امتى كان غفورا رحيما؟ قبل ان يوجد من يرحمه وقبل ان يوجد من يقتله. كان الله خالق الكون قبل ان يوجد الايه المخلوق. كان الله محيي قبل ان يوجد من احياه. كان الله مميت قبل ان يوجد من ايه من يموت. إذن فالصفات أزلية في الله. فإذا قلت كان الله غفور رحيم يبقى الصفة ثبتت له أزل، وبعد ذلك لأنه لا يتغير بقيت له. أدي معنى كان ولا إيه لا يزال، لأنه ما بيحصلش عليه تغيير. ولذلك قلنا هناك في استهلال سورة النحل حينما تكلمنا عنها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن، أتى أمر الله. الجماعة اللي بيعترضوا على القرآن يقول لك يقول أتى أمر الله وبعدين يقول فلا تستعجلوه، ده معنى فلا تستعجلوه انه ايه لم ياتي. فكيف يقول اتى وبعد يقول لك ما تستعجلوش؟ كان يقول سياتي امر الله فلا تستعجلوه، ما يقول اتى وبعد يقول لك ما تستعجلوش؟ هم قال لك لان لما يقول اتى يبقى اتى مساله منتهيه، ما فيش قوه ثانيه تعرض في انه ما يجيش. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الحته اللي تعدت وجت في لقطه ثانيه، احنا بنقول ان قصص القرآن بيتعدد في امكنة متعددة، هو مش تعدد للقصة، ده تعدد للقطات القصة. القصة في اجمالها تيجي لكن فيها لقطات تيجي في الذكر ده ولقطة تانية تيجي في الذكر ده، ولذلك كيف نفخنا فيه من روحنا ما جاتش ليه. لما جه في درعها ونفخ النفخه بتاعته، لما جتش هنا في جت في حته ثانيه، يبقى كل قصه اجمالها يكون واحده، ولكن تفصيلات اللقطات بتختلف. نقيم هنا لقطه وهنا لقطه وهنا لقطه، فلما نجمعها ويا بعضها تطلع الايه؟ القصه كامله. وتاتي اللقطه مناسبه للسياق الذي قيلت فيه. فحملته، حملته يعني حملت به على الحذف والايصال، لان اصل حملته تدل على ان في حامل وفي ايه؟ محمول. يمكن انا حملته كده على كتفي ولا حاجه، يبقى حملت ايه؟ حملت به. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، برضه انتبذت بعد الله، اذا هي شعرت بعمليه الحمل وبعدين خافت الناس يشوفوها، فانتبذت راحت في حته بايه؟ مكان قصي، مكان ايه؟ بعيد، عشان فضول الناس بقى. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. أجاءها، أجاء فيه جاء وفيه أجاء. جاءني فلان أي باختياري، التفت لقيته جه، إنما فلان كان عاصي ومش راضي يجي، أجاءه فلان يعني جابه في إيده كده وجه، يبقى هو مش اللي جه. يبقى اللي خلاها تروح عند جذع النخلة إيه؟ مش هي بتتفسح، مش هي حابة تروح عند النخلة كده وتقعد تستريح شوية، اللي خلاها تيجي ايه؟ المخاض. فأجاءها المخاض يعني أتى بها المخاض إلى جذع النخلة. فأجاءها المخاض أي جاء بها. والإنسان إما أن يجيء لأمر مش مضطر له، يعني يقعد في الحتة دي، يقعد في الحتة دي، يجي في الحتة دي، هو حر، لكن حاجة تلهيني إلى حاجة يبقى مش جاء بقى. فأجاءها يعني جعلها تجيء. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. طب اللي بيجيء بيا قوة، ما هي القوة دي إما أن تكون خارجة عن واحد يشدني يوديني، وإما أن تكون قوة من ذاتي. ولما جاء المخاض، والمخاض هو الوجع الذي يصيب المرأة عند إيه؟ الولادة المباشرة. هي تتألم برضه وهي حامل طول عمره، تمشي تتنى وتمشي تعمل مش عارف تقول آية مش عارف، إنما إيه؟ مش الوجع اللي هو اللي بنسميه الايه؟ اللي بنسميه الطلق، الطلق عشان هو ده اسمه الايه؟ المخاض. ساعة ما جالها المخاض جت إلى جذع نخلة. يبقى مفهوم عل في المجيء، أجاءها المخاض إلى جذع نخلة عشان ايه؟ ده حتى لما تكون واحدة بتولد وبيجيها المخاض وفرحها واحدة تهريها من مسكة إيديه ولا من مسكة مش عارف ولا من مسكة السرير ولا، تبقى عمالة ايه؟ تعض في ايده وتعض في ايده وتعض في ايده من الايه؟ من الالم اللي عندها. يبقى ايه بقى؟ عايزه حاجه ايه؟ تستند اليها وتقدر تفزع من الوجع الى شيء ايه؟ وتمسكه. فاجاءها المخاض الى جذع النخله. جذع النخله ما قالش الى جذع نخله، مما يدل على انها نخله ايه؟ معروفه. فاجاءها المخاض الى جذع النخله، وجذع النخله هو الساق الذي من جذرها الى وجود الجريد اللي هي اللي احنا نسميه زي الساريه دي. فاجاءها المخاض الى جذع النخل، وطبعا ما جاش المخاض الى جذع النخله كلها، يعني خدت منها القدر اللي على قدها، يعني جذع النخله يبقى طويل، انما خد اجاءها المخاض الى ايه؟ الى جذع النخل. ولذلك لما ساعه ما الحق يبال يقوم يعبر التعبير اللي يديك ايحاء بالايه؟ بالبلاغه والتمام. يعني مثلا لما قال ايه؟ يجعلون اصابعهم في ايه؟ في اذانهم من الصواعق. الواحد لما يسمع صوت شديد يعمل ايه؟ يقوم يسد ودانه عشان ايه؟ بيحمي الطبل لحتى الصوت ده يمكن يخرق، ولازم يجي لها الم الاول قبل ما يحصل ده علشان تبادر انت وتايه؟ وتسد ودنك. لما تسد ودنك بتسدها بايه؟ بالانوله مش بالصابع. يجعلون اصابعهم في اذانهم، الاصبع يدخل فين؟ الاصبع يروح في الاذان. ام قال لك لا، ده مبالغه في الكتم، كانه عمال ايه من شده الصواعق يعمل ايه؟ عايز يدخل ايه؟ صبعه كله علشان ما ايه؟ ما يسمعش. فاجاءها المخاض الى جذع النخله. مساله بقى تواقع حمل كلام لم يمس كلام، انها لها ملك غلام زكيان وابلته، وبعدين حملته برضه ابلته، وبعدين جاءت المسألة ايه؟ لأن كل شيء يمكن أن يكون تقدر تستره، إنما حكيت بقى الولد اللي هيجي ده والبتاع عملية مش. فلذلك حصل لها نوع من النزوع الانفعالي. الأول قالت ايه غلام ايه؟ أنا لم يمسكني بشر ولم أكن بغية، هو ربان وبعدين حملته برضه لسه في الثالث، انما جاءها المخاض بقى وحكيه ولتقل المساله بتوعه. ولذلك والعياذ بالله نشوف مثلا فتيات كثير جرى عليها مثلا قدر، وبعد ذلك تفضل مستوره لحد ما تعمل ايه؟ لحد ما تولد، وبعدين تخوت البيت حد عند باب جامع عند باب. اذا الاول يمكن ايه؟ انما العمليه الثانيه دي بقى ولد يطلع وبتاع، دي هي المساله اللي عايزها. ولذلك تجد الانفعال النزوعي. فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا. قالت يا ليتني، يا ليتني ده ثمني مت قبل هذا، يعني ولا شوفش اللي فيه. يا ليتني تتمنى ان تكون قد ماتت قبل ان يحدث هذا الامر. ده نوع من النزوع الشديد قوي. ديك بس قالت ولم يمسسني بشر وهكذا، انما ولاده هي بقى الشغلانه بيه. يا ليتني مت قبل هذا، تمنت الايه؟ ان تموت. مع ان الشارع الحكيم نهانا ان نتمنى الموت، نهانا ان نتمنى الموت. ليه؟ ام قال لك تمني الموت ده ورد داري. قال لك اليهود لما قالوا احنا اول احباب الله واولاد الله، واحنا ما تمسناش النار لايام معدوده، والدار الاخره لنا خالصه عند الله. فرد القران عليهم ما دام خالصه لكم الدار الاخره تمنوا الموت. تمنوا ما الدار الاخره بتاعتكم، يبقى تمنوا الموت ان كنتم صادقين. ولما قال كده في نفس الايه قال ومن انا بقوله ولن يتمنوا، وبقول ولا تجدنهم احرص الناس على حياه. ما دام احرص الناس على حياه يبقى الحياه اللي هم عايشينها دي احسن من الايه؟ من اللي هتكون الثانيه. وقال ولن يتمنوا، لذلك ما تمنوش ابدا. والى لقاء اخر ان شاء الله.